فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل يقول: ما حكم صرف زكاة المال في دفع الديان؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، الدية ليست من المصارف الثمانية التي قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. قد يكون الجاني غنيا فليس بمصرف من المصارف أيضا، إلا في حالة ما إذا كان غارما فيعطى للغرم، يعطى لكونه غارم، إذا كان فقيرا يعطى للفقر. وبالله التوفيق. قل: هل يجوز كشف الوجه أمام الطبيب النفسي؟ لأنه يقول إنه يفرق في تشخيص الحالة. إذا كانت هناك ضرورة وكان الرجل صادقا جاز ذلك للضرورة. وبالله تعالى التوفيق. لكن أنصح تسأل أكثر من طبيب، قد يكون طبيب لكع، وعلى العموم للضرورة يجوز. ما حكم وضع صورة المريض داخل المصحف ليشفيه الله؟ وما حكم وضع المصحف تحت المخدة أو بجوار السرير لمنع الكوابيس وحفظ الإنسان؟ كل هذا من البدع والخرافات، ولم يرد هذا ولا شيء منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. هل مقولة قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق صحيحة؟ مع العلم أن الشخص الذي طرد من العمل عمل مشاكل كثيرة وتم تحذيره، هذه مقولة باطلة، وأنك تستهين بالدماء أكثر من الاستهانة يعني بالأرزاق مقولة باطلة. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، يعني تقول قطع الأرزاق شخص مهمل فصل من عمله، لا عليك أي إثم إذا فصلته من العمل، وعمله ليس بواجب عليك، ابحث عن عمل آخر. قل: إذا صليت المغرب والعشاء منفردا هل يلزمني الجهر بالتلاوة؟ لا يلزمك. وبالله تعالى التوفيق. يقول: توفي والدي رحمه الله وحتى الآن إخواني لم يقسموا الإرث، هل يحق لي أن أطالب بنصيبي منه؟ نعم يحق لك ذلك. تقول: إنها كانت حامل في شهرين ونصف والطفل مات وأجهضت، هل يكون شفيعا لي يوم القيامة؟ أنت مأجورة، الطفل لم ينفق فيه الروح، فأنت مأجورة على الهم الذي أصابك والألم الذي نزل بك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. يقول: ما صحة حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ سنده ضعيف. ابني عمره 17 سنة، لما يجي وقت الصلاة وأقول له قم صلي يقول صليت، وبكون حاسس أنه بيكذب، بشوف يعني الكذب خاصة أنه مش بيقوم للصلاة إلا إذا فضلت أقفال لحد ما يقوم يصلي، ماذا أفعل معه؟ استمري على النصح والتذكير قدر جهدك وقدر استطاعتك مع الدعاء له بالهداية الله يهدي ويهدي ذريتنا. يقول لدي شقة وأرض ونيتي فيهما ليست واضحة ومترددة بين أن أستخدمها لأولادي في المستقبل كمسكن لهم أو أبيعها فيما بعد، فما حكم الزكاة فيها؟ ولدي شقة وأرض ونيتي فيهما ليست واضحة ومترددة بين أن أستخدمها لأولادي في المستقبل كمسكن لهم أو أن أبيعها فيما بعد، فما حكم الزكاة فيها؟ لا زكاة عليها بهذا التوصيف، شقة وأرض نيتي ليست واضحة مترددة إما أبيعها، ليست عليها زكاة. كنت مسافرة دولة قطر سنة 2016 وزميلي كان لي عنده 37 ريال وكان ريال سعر 2.5 جنيه، والله لست متذكرهم النهاردة أرجعهم له كيف. إذا كنت مدينا له ب37 ريال رجعهم 37 ريال، كما هي ريالات ما دمت ريالات فهي ريالات. وأسوس كثيرا في الصلاة والطهارة وعيد قراءة آيات الفاتحة، قد تعبت من ذلك، فما توجيهكم؟ يلزم سنة رسول الله مع الدعاء أن يصرف الله عنك هذا الداء، ولا مانع أن تفحص عند طبيب يعطيك بعض المقويات للأعصاب. حديث الرسول تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ما حكم من يطيل في السجود أو الركوع بعد الإمام؟ هذا خلاف السنة، فالرسول يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وبالله التوفيق. هل يجوز أن أوهب صيام النافلة لزوجي الميت؟ لا يجوز وهم الصيام ولا وهم العبادات شخص إلا ما جاء به النص كالحج أو العمرة وتنويه. أما الصيام من مات عليه صوم صام عنه ولي هذا الذي في الباب إذا كان عليه صوم. أما نصوم مثل يوما تطوان وقل ثوابه يا ربي لفلان، لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وبالله التوفيق. أقول كنت أتفرج على برنامج محفل القرآن عشان أصواتهم حلو، عرفت أنهم من الشيعة. الحرام أن أتفرج عليهم على العلم أن نفس القرآن ما فيش اختلاف. لا مانع أن تستمع إلى هذا القرآن ما دام ليس هو مخالف القرآن بل هو قرآننا. هل تجوز قراءة سورة البقرة يوميا بنية الزواج بالزوج الصالح؟ لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد الاجتهاد بالدعاء، وفي الدعاء ادعوني أستجب لكم، وبالله التوفيق. وقمنا أنا وصديقاتي بالاتصال بعرافة، كنا قد سمعنا عنها، كان الأمر المتعة فقط، ولكنها قالت لي إنه معمول لك حجب كي لا أتزوجت الحياة، لم أصدق كلامها ولكني غير قادرة على نسيانه. هذا بذنبك، صال بها تأتي كهنة أو عرافة، فلا يجوز لك، لا يجوز لك أن تصدقيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فعليك بالتوبة والاستغفار مع الصلاة. بارك الله فيك. كيف أصير عالما بالحديث والسنة النبوية؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فأولا اسأل الله، قل رب زدني علما، ثم اجتهد في تحصيل ما استطعت من كتاب الله وسنة رسول الله حفظا ودراسة ومتابعة. بارك الله فيك. هل يجوز الاستغفار وجعل ثوابه وأجره لأم الميتة؟ ادعو لأمك بالاسم، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، استغفر لها. لكن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويا رب أوهب ثواب هذا لأمي، لا، إنما ادعو لأمك بالمغفرة، وبالله تعالى التوفيق. هل يجوز رد الزوجة إلى الأسماء بعد الطلاق لأكثر من مرة؟ بعد أخذ طلقة بأسبوع طلعت حامل، كم طلقتها؟ إذا كنت طلقتها ثلاثا لا يجوز لك أن تراجعها، لأن الله قال بعد الطليقة الثالثة، قال الطليقة الثالثة فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبالله التوفيق. ما حكم من خرج من بيته وجنب أي مشى على طهارة من الجنابة وبقي أيام على هذا؟ مشى على غير طهارة، على غير طهارة، كيف يبقى أيام على هذا وكيف سيصلي وآثم بتركه للصلاة بل مرتكب لكبيرة؟ أما إذا أجنب الشخص احتاج أن يمشي مسافة وهو جنب، فأبو هريرة قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه، ثم قال يا أبا هريرة ما لي أراك انخنست؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، قال سبحان الله، إن المؤمن لا يجنب أو لا ينجس أو كما قال، لكن بقاء حتى تضيع الفرائض منك فهذه كبيرة من الكبائر، وبالله تعالى التوفيق. قلت تعودت أن أذكر الله وأستغفر عند الغضب من أولادي، أحيانا أكون في الحمام سواء لقضاء الحاجة أو غيره ويضيقوني، فلا إرادي أن أقول أستغفر الله. وأنت على حال قضاء الحاجة لا تذكر الله عز وجل وأنت على قضاء الحاجة. وأخف من هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه فلم يرد وأتى جدارا فتيمم ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وبالله التوفيق. حديث ابن الذنب كمن لا ذنب له، قلنا إنه ضعيف الإسناد، ولكن نعلم أن الله قال في كتابه الكريم هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما قبلها، لكن على أي حال أمر قبول التوبة من عدمه مرده إلى الله تعالى. نعم نؤمل في ساعة رحمة الله، والله يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ويقول سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، لكن هذا السند الحديث سنده ضعيف، أعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول لدي قريبة متزوجة، زوجها مدين ولا يحسن التصرف في المال، أما حكم صرف الزكاة إلى القريبة؟ لا بأس ما دامت فقيرة، والصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة، وبالله تعالى التوفيق. لكن إذا كان سفيها ويبدد المال في مخدرات أو مسكرات أو في باطل، ممكن تقيم نفسك مقام ولي السفيه وتأتي لهذه الأسرة بالاحتياجات الضرورية التي يحتاجونها. ما حكم من ترك ركن من أركان الصلاة؟ عليه أن يعيد ركعة ثم يسجد للسهو. هل ممكن زيارة قبر سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب ولهم فعلا مدفونون هنالك؟ الله أعلم، لكن الذين أعلموا أن الحسين قتل في العراق في كربلاء، ولم تكن هناك وسائل نقل لنقل الوفاة إلى هنا، فيبعد أن يكون الذي هنا الحسين رضي الله تعالى عنه وعن والده. أما زيارة القبور عموما فلا بأس بزيارة القبور عموما، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، لكن الإشكالية أن الذين يزورون القبور الآن يسألون الأموات كشف الضر أو جلب النفع، وهذا من الشرك، عياذا بالله من الشرك. فإذا كنت ستكثر سواد الزائرين الذين يسألون غير الله فيحرم، لا تمنع من الذهاب آنذاك، وبالله التوفيق. قل هي متزوجة من 5 سنوات وزوجي كل فترة يلاقيه يخني وتحصل مشاكل ويحلف انه مش هيكررها ثاني، وشفت محادثة النهاردة مع واحد ما واحدة فيها كلام مش كويس، ولسه هو قلت لهش حاجة ومش عارف اعمل ايه. مش فاهم يعني من صور الخيانة التي تبدو منه. على العموم لا تتبعيه، وهل هو صالح مصلي أو غير مصلي؟ إذا كان غير مصلي وعياذا بالله يفعل فواحش فاتركيه فارقيه، أما إذا كان مصليا في الظاهر وتقول إنه يكلم النساء لا تتبعيه، بارك الله فيك فما أرسلناك عليهم حفيظا. تقول أنا لعبت في لعبة مراهنات وخسرت مبلغ من المال، أو أنا لو أنا رجعت مبلغ اللي خسرته يعتبر مال حرام؟ لا ليس مال حرام، وما أدراك أنك ستربحين، ممكن تخسري خسارة أخرى. هل حسابات الإسلامية بالبنوك التي تكون بنسبة متغيرة غير معلومة للعميل هل حلال أم حرام؟ هذا كله عبث، وليست هناك بنوك إسلامية، وليس بمسموح للبنوك بالاتجار ومندوب المبيعات والخسائر والمكاسب فيما أعلم، فلا تبيعي ولا عفوا فلا تتعاملي مع البنوك بفوائد. الله يغفر لك. ما حكم الشرع في إمام، ما الحكم في أن إمام مسجد يأمر العامل أن يقعد بدون صلاة الجماعة ليمنع وجود شغب من الأطفال؟ على كل تجوز حراسة المسجد، لكن ليس له أن يأخذ على العامل ذلك، ممكن يأتون بأي شخص آخر يعينونه لهذا الغرض خصيصا. على أي حال لا مانع من أن يجلس حارس يحرس المسجد والناس يصلون، يمنع الأطفال من العبث ويمنع اللصوص من السرقة، لا بأس بذلك. أما شخص ما معين فإلزامه ليس من حقنا. متى يكون التعدد حراما؟ الله قال في كتابه الكريم فانكحوا ما طاب، إن خفتم من لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. ففي حالة وجود الظلم، الظلم حرام بلا شك ولا ريب، وبالله تعالى التوفيق. يقول اكتشفت نزول مزي في الملابس بعد الوضوء، ولا أدري خرج بعد الوضوء أم قبله، هل تجب إعادة الوضوء؟ يعني إذا كنت لم تصلي أعد الوضوء احتياطا، بارك الله فيكم، أعد الوضوء على سبيل الاحتياط. والآن في بعض المساجد شغلوا أذان إلكتروني، هل يجوز الترديد؟ نعم يجوز الترديد وراء الأذان الإلكتروني، لم يكن إلا هو. نعم يجوز الترديد وراء الأذان. واحد الزوجة لا يصلي إلا الجمعة وتدعو له بالهداية وحاولت معه بجميع الطرق، لكن يصلي لكن دون فائدة، لكي يصلي لكن دون فائدة، هل يجوز أن تخاصمه أو تهجره؟ هو مسلم ما زال، وإن كان مرتكبا لكبيرة من الكبائر، كبيرة ترك الصلاة، ولكن عليك النصح. ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يسأل سؤالا هل يجوز أن نضحي بدول أفريقيا مثل إفريقية مثل تنزانيا لأن صار هناك أنسب؟ ليس التأويل على الأسعار فقط، أنصحك أن تضحي في بلدك، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكونك تظهر شعيرة من شعائر المسلمين في بلدك، شعيرة الأضاحي، وتأكل منها وتهدي لجيرانك وأحبائك وتطعم المساكين أولى، وإن كانت أغلى فما يفعله من خير فلن يكفره، والله عليم بالمتقين. ولو سمحت أنا بكون لسه متوضية وابني يندهلي أشطفه بعد ما يعمل حمام، هل ده يفسد الوضوء؟ لا يفسد الوضوء كون الشخص مس نجاسة وهو متوضئ، النجاسة تستلزم تتطلب إزالتها، إذا تتطلب أن تزال، لكن كونها تنقض الوضوء لا تنقض وضوء الأم، وبالله تعالى التوفيق. بهذا القدر أستاذ وفاصل ونعود إن شاء الله تعالى. نعود بعد فاصل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعين بالله للإجابة لمواصلة الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. يسأل سائل: هل يجوز تقسيم العمل في الشغل الحكومي؟ بمعنى أننا صيادلة كثير في نفس المكان، فنقسم العمل بيننا، كل واحد منا يذهب للعمل يومين فقط، علما بأن مصلحة العمل لن تتوقف، وأن التفتيش الصيدلي يعلم ذلك ومدير الوحدة موافق. يعني الآن حصل تكدس في كثير من الوظائف الحكومية، فتكون هناك صيدلية مثلا في مستشفى تحتاج إلى واحد أو اثنين من الصيادلة، فيعين فيها ما يقارب 10 أشخاص لا يجدون مكانا للجلوس فضلا عن مكان العمل، فهم يقسمون العمل بينهم، كل واحد يأتي يومين. فهذا التقسيم له ضوابط، يعني حتى نقول بالجواز له ضوابط. الضابط الأول أن يكون هذا التقسيم لا يضر بالمصالح العامة للمسلمين. القيد الثاني أن يكون هذا التقسيم بعلم المدير المباشر، وبالله تعالى التوفيق. قل: في السنة الماضية حججت ورميت قبل فجر يوم 12، هل ما قمت به صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لأنك ما تعجلت في يومين ولا تأخرت إلى 13، والرمي لا يكون إلا بعد طلوع الفجر على الأقل، وإلا فالجمهور يقولون الرمي بعد الزوال، يعني بعد منتصف ظهر يوم 12. أما الحملات الآن تخرج حجيجها من المخيمات الساعة 12 ليلا، ويذهبون بهم إلى الرمي ليلة 12، ويرمون قبل الفجر، وهذا رمي غير معتبر. فلا أحوط لك إذا كنت قادرة أن تذبحي دما، وبالله التوفيق. أحرمت لأداء العمرة، في الطريق إلى مكة لبست الجورب، ثم علمت أنه من المحظورات فخلعتها مباشرة. أنت جاهل وما تمديت بعد علمك، فلا شيء عليك. قلت لزوجتي: أنت طالق إذا ذهبت لهذه البلدة مرة أخرى، والآن أريد رجوع عن هذا الحلف لأسباب العمل، فما الحكم؟ قلت لزوجتي: أنت طالق إن ذهبت لهذا البلد مرة أخرى، أريد رجوع عن هذا الحلف، كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط، وبالله التوفيق. ما حكم شخص أوقف شيئا لله ثم بعد ذلك تربح منه؟ بمعنى شخص جمع تبرعات لفتح دار تحفيظ القرآن بالمجان، ثم بعد ذلك جعل اشتراك شهري على الدروس وفي نفس الوقت مجانا لغير المقتدر، لا يجوز هذا الصنيع، وهذا ينافي الوقف. فضلا هو أخذ أموال الناس، أخذ أموال الناس، لم يقتصر على أنه رجع في وقفه، إنما أخذ أموال الناس لمصالحه الشخصية. بارك الله فيك. هل يجوز أداء فريضة الحج أو اليوم الأضحى؟ أو ثاني يوم من العيد، كيف يعني؟ الحج عرفة، إذا جئت بعد انقضاء عرفة ولم تشهد حتى ليلة المزدلفة، لم تدرك النبي في المزدلفة، فلا ينعقد لك حج. الحج أشهر المعلومات. والدي يتعامل مع زميلاتي في العمل، منهن واحدة جابت لي عريس عن طريقها، هل علي إثم لو وافقت على العريس عن طريقها وبالتالي بمشاركتي بأن يتواصل مع هذه السيدة؟ يعني هل أبوك فاسق يعني ولا إيه بالضبط؟ كان أبوك في العمل، واحدة زميلة والدك أتت بعريس كلمت والدك فيه. كلامك لا يتم لك إلا إذا كان الوالد به فسق وتخشين عليه من الاختلاط بالنساء، أما إذا قبلت العريس إذا كان صالحا لا بأس، والله أعلم. ممكن أعرف طلاق أحكام الغضبان؟ لا بد من التفصيل في الغضب، إذا كان الغضب غضبا شديدا أخرجه عن التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه، وإن كان الغضب غضبا معتادا كالذي يجري بين الناس هو يملك فيه أمر نفسه فالطلاق واقع، وبالله تعالى التوفيق. واحد جارية شرعية إن شاء الله يجوز أن أمي تجلس معه مع بابا وتسأله وتتكلم معه ولا لا يجوز؟ يجوز، أن الخلوة منتفية حينئذ، وبالله التوفيق. عندي سفر قبل العصر وأوصل بعد المغرب إن شاء الله، هل أصلي العصر فصل قبل السفر؟ فكان بإمكانك أن تصليه في الطريق، صليتيه في الطريق، إذا لم يكن ذلك ممكنا جمعتيه مع الظهر، جمعتيه مع الظهر في وقت الظهر والله أعلم، أو في الوقت يعني قبل العصر. حكم لبس العدسات الطبية التي تصحح النظر إن كانت ملونة، لا بأس بذلك ما لم تكن تقصد التبرج بها والله أعلم، أو تقصد التدليس بها على خاطب أيضا لا يجوز. صليت بالناس إماما فنسيت وزدت في الظهر ركعة فسجدت سجدتين قبل السلام ثم سلمت، فقال لي أحد المصلين كان يجب عليك أن تأتي بركعة أخرى، فما رأيي في هذا؟ قل نسيت وزدت ركعة فسجدت، كيف يأتي بركعة؟ سيزيد الزيادة بعد خمس ركعات تكون ست ركعات، خطأ قول من قال لك لازم تأتي بركعة سادسة، خطأ واضح وجلي. ما سبب حرمة صبغ الشعر باللون الأسود؟ أما التحريم فلا أذهب إليه، لأن حديث أبي قحافة لما أتى أبو قحافة وهو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عام الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة كالسحابة من شدة البياض، قال النبي غير هذا الشيب، وردت زيادة وجنبوه السواد، ولا تثبت هذه الزيادة على التحرير. واستدل أيضا القائلون بالمنع بحديث ليكونن في أمتي أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذا الحديث كذلك فيه عبد الكريم، قيل إنه عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة، وقيل إنه عبد الكريم بن أبي المخارط الكذاب. على أي حال ليس الصبغ بالسواد في هذا الحديث هو مناطع هرمانهم من الجنة، إنما هي علامات كما تقول علامات الخوارج التحليق، سماهم التحليق. فحديث لا يكونن من أمتي أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذه أوصافهم ليست تعويل على حرمانهم من الجنة هو ذلك. ومن ثم فقد كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصبغان بالسواد، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يصبغ بالسواد، وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه يصبغ بالسواد ويقول نسود أعلاها وتأبى أصولها والله أعلم. فالحاصل أن الحكم في الأمر أن الصبغ بالسواد يكره لا يحرم والله أعلم. يقول لو أنا أضحي بإذن الله هل ممكن النصيب الذي يتوزع أسويه وأوزعه وجبات ولا لا؟ كل ذلك لا بأس به، سواء وزعت الطعام نيئا أو وزعت الطعام وزعته نيئا أو وزعته مطيئا لا بأس بذلك. يقول لو عملت عمره في 4 شوال ونويت الحج، هل احج حج تمتع ولا عادي؟ على حسب نيتك من العمره الاولى، لان شوال من اشهر الحج. اذا كنت تنوي بها عمره التمتع في التمتع، ان كنت تنوي بها عمره مستقله لا صله لها بالحج فعلى حسب نيتك. قل هو انا حلفت بالمصحف لاعمل كذا وما عملتش كذا، اعمل ايه عشان الحلفان؟ تكفر عن يمينك بكفارة يمين، طعام 10 مساكين من طعامك المتوسط أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إن عجزت صمت 3 أيام وبالله التوفيق. أقول عندي سؤال عن الأضحية، إنها مديونة، هل يصح أن أضحي أم لا يجوز إلا أن أوفي ديني؟ الأولى أن تسددي الدين أولا ثم تضحي، هذا الأولى، لأنك لن تسألي أمام الله إذا لم تضحي. الأضحية مستحبة، لكن الدين سيسأل عنه الشخص يوم القيامة. ولكن إن كان وقت الدين لم يحل وتؤملي أن يأتيك رزق تضحي تسددي به الدين فلا بأس، لكن كلامي على الأفضلية سداد الدين قبل الأضحية. هل حرام إذا دخل شخص منزل شخص آخر بدون علم صاحبه، ما العلم أنه لم يسرق ولا فعل أي شيء سوى أنه ألقى نظر على المنزل من الداخل فقط، وما كفارة ذلك؟ هل المنزل كان فيه نساء أو ليس فيه نساء؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، فعليك بالاستغفار وأن تتحلل من صاحبه من صاحبك، والله أعلم. هل النظر إلى الكعبة عبر التلفزيون يكون عبادة؟ ليس هناك حديث ثابت في أن النظر إلى الكعبة يعد عبادة. زكاة الذهب لازم تطلع فلوس للمحتاجين ولا ممكن تعمل بها حاجة سبيل مثل كل دير؟ لا، تعطى للفقراء يملكونها في أيديهم، ولا يجوز عمل كل دير من أموال الزكاة، وبالله التوفيق. تقول اشتغل معلمة قرآن في إحدى المراكز، تواصل معي بعض أولياء الأمور للتعامل خارج المركز أو في منزلي. هذه خيانة المركز الذي تعملي فيه، استأذني مديرة المركز وفقك الله. إذا كان شخص على جنابه قبل أن يغتسل مريض صداع شديد وحمى ولا يستطيع أن يغادر الفراش، ما الحكم في هذه الحال؟ هو لا يريد أن تفوته الصلاة ولكن لا يقدر على الاستحمام، يتيمم ولا يتيمم يضرب الأرض ضربة هكذا ويمسح وجهه وكفيه. مريضة اكتئاب وتناول أدوية نفسية وحابة أعمل تجميل في أنفي لأنها كبيرة وحاسة أنها تفرق في علاجي، إيه حكم الشرع؟ إذا كانت الأنف خارجة عن حد الاعتياد لا بأس، يعني ترجع إلى ما عموم عليه خلق، عمومي ما عليه خلق الله، عمومي ما عليه خلق الله. أما إذا كانت تجميلية فدخلتنا في تغيير خلق الله الذي لعن فاعله، وبالله التوفيق. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل وقتها، خاصة إذا أراد الإنسان أن يبعثها لغزة؟ نعم يجوز إخراج زكاة المال قبل وقتها، وقد ورد أن النبي عليه السلام أخذ من العباس زكاة 2 سنين مقدما، وإن كان في سنده بعض الكلام اليسير، لكن أيد بأن الصحابة لما قالوا منع العباس يا رسول الله قال هي علي ومثلها. قال بعض العلماء كان النبي استعار أخذ منه زكاة 2 سنين مقدما. ما صحة حديث سألوا الله عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم حتى شص النعل، فإنه لم ييسره لم يتيسر، كسند ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا رزق أخي بولد وكان عاوز يعمل عقيقة في الدول الإفريقية وأجاب الحمد لله أضحية، فلينفع يلغي العقيقة التي خارج مصر؟ ينفع، بارك الله فيك. واحدة صاحبتي عايزة تنفصل عن زوجها والرجال عرفي عشان معاش والدها. هذا منتشر هذه الأيام، المرأة تنفصل عن زوجها طلقها حتى تأخذ قسيمة الطلاق وتأخذ المعاش معاش والدها الشهري، وبعد ذلك يراجعها زوجها عرفيا. هذا الكلام لا أراه جائزا، لأن المرأة إذا مات زوجها لن ترث منه، لأن على الأوراق الرسمية لن ترث منه، وإذا أنجبت لن تسمي الولد باسمه، وهذا غش أيضا. وبالله التوفيق. هل الكسب عبر الشركات التي تعمل عن طريق تحويل المبلغ وارسل لك المبلغ مضاف عليه مكسب محدود حلال أم حرام؟ هذا يسأل عن كل شركة بحسبها وعن الأنشطة التي تمارسها. وبالله التوفيق. والوالدي أراد أن يشتري قطعة أرض بمبلغ 350,000 من سنتين، أعطيته 50,000 من مالي الخاص ثم توفاه الله، وأصبح الآن سعرها 1.5 مليون. هل من حقي أن أخذ 50,000؟ والوالدي أراد أن يشتري قطعة أرض بمبلغ 350,000، أعطيته 50,000 من مالي ثم توفاه الله، هل هذا العطاء كان على سبيل القرض أو على سبيل ماذا؟ إذا كان على سبيل القرض فلن تأخذ إلا الذي لك، فنسمع منك بتفصيل. والمعزومة فرح قريبي وعمله في أنا معزومة فرح قريبي وعمله في قاعة بها أغاني ورقص، هل أخذ ذنبي لو رحت الفرح؟ رجل الأمرأة، إذا كنت رجلا تأثم لحضور مجالس الباطل، وقد قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، وهذا من حضور الزور والمنكر. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. هل يجب مقاطعة تطبيق الفيسبوك بسبب دعمه لمحتوى الصهاينة وحجب المحتوى الداعم لإخواننا في فلسطين؟ النظر إلى المصلحة والمفسدة المتأتيتان لك. وبالله تعالى التوفيق. هل تجهيز الأولاد للزواج يستوي فيه البنت والولد في النفقة؟ أما البنت يلزم والدها جهازها بينما الولد يسعى لكسب المال. هذه المسائل ينظر فيها إلى حال كل بحسبه، والله أعلم. والعدل يستلزم أن تجهز هذا كما تجهز تلك. هل فعلا الكلام بتاع الناس عن أني لو حلمت حلم وحش أو كابوس وحكيته يتحقق أم أنه خرافات؟ ورد في الباب حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، في إذا عبرت وقعت، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. كرد، ورد في الباب حديث الرؤية على رجل طائر فإن عبرت وقعت، لا يثبت هذا الحديث عن رسول الله. وكذا الحديث الآخر الرؤية لأول عابر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله شاكرا لأنعمه، وصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وفقهم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.